بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يقول تعالى: ومن المنافقين قوم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام فيه ويقولون هو أذن، أي من قال له شيئا صدقه فينا، ومن حدثه صدقه، وإذا جئناه وحلفنا له صدقنا. روي معناه عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. قال الله تعالى: قل أذن خير لكم، أي هو أذن خير يا خير يعرف الصادق من الكاذب، يؤمن بالله ويؤمن المؤمن ويؤمن للمؤمنين، أي ويصدق المؤمنين، ورحمة للذين آمنوا منكم، أي وهو حجة على الكافرين. ولهذا قال: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لا. وهذا من فضائح المنافقين. المنافقون لهم فضائح ولهم أعمال شنيعة، ومنها هذا الذي ذكره الله جل وعلا. ومنهم الذي يقول أذن، قل أذن خير لكم، يعني يرمونه صلى الله عليه وسلم بأنه لا يعتني بما يسمع، يسمع من كل من هب وذب ما يبالي، يسمع من الصادقين والكاذبين. قال الله تردد عليه: قل وأذن خير لكم، يسمع ما يقال ويميز بين الحق والباطل، ويؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، فليس كأحدكم أو كغيركم ممن لا يبالي، بل هو أذن خير، يسمع القيل والقال، ويرد على المبطلين، ويصدق الصادقين، ويثني على الأخيار، ويذم الأشرار، ويبين الحق لعباد الله. ولولا سمعه لهذا وهذا لما تمكن من إخبارهم بما يجب عليه. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، هذا وعيد عظيم لهم. وهذا يشمل المنافقين ويشمل غيرهم من الكفار، ولكن المنافقين شرهم أعظم، لأنهم يتظاهروا بالإسلام ثم يسبون الإسلام ويذمونه ويدعون إلى ضده، فيغتر بهم الجحال، ولهذا صاروا شرا من الكفار وصارت عقوبتهم أعظم. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. نسأل الله العافية. نعم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. قال قتادة في قوله تعالى: يحلفون بالله لكم ليرضوكم الآية، قال: ذكر لنا أن رجلا من المنافقين قال: والله إن هؤلاء آل خيارنا وأشرافنا، وإن كان ما يقول محمد حقا لهم شر من الحمير. قال: فسمعها رجل من المسلمين فقال: والله إنما يقول محمد لحق، ولا أنت أشر من الحمار. قال: فسعى بها الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال: ما حملك على الذي قلت؟ فجعل يلتعن ويحلف بالله ما قال ذلك. فجعل يلتعن. نعم. نعم. ويحلف بالله ما قال ذلك، وجعل الرجل المسلم يقول: اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب. فأنزل الله الآية وقوله تعالى: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله الآية، ألم يتحققوا ويعلموا أن من حاد الله عز وجل، أي شاقه وحاربه وخالبه، وكان في حد والله ورسوله في حد، فأن له نار جهنم خالدا فيها،

مخشني عندي. عندك ياء مخشني. عندك ياء؟ نعم. مخشي بن حمير. نعم. يقال له مخشي بن حمير يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك، فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأنا بكم غدا مقرنين في الحبال. عندكم ملياء مقرنين ولا مقرنون؟ لكأنا بكم غدا مقرنين في الحبال ارجاء ارجافا وترهيبا للمؤمنين. فقال مخشي ابن حمير: والله لعل ابن حمير تصير حمار، حمار وحمير. فقال مخشي ابن حمير: والله لوزدت حمير حميرين حسين مخشي ابن حمير والله لوزدت أن أقاضي على أن يضرب كل رجل منا، أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة، أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة. لوددت أن أقاضي على أن يضرب. أن أقاضى. نعم. على أن أقاضى على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة، وإننا نغلب أيها أن ينزل فينا قرآن لمقاتلة لمقالتكم. لوددت أن أقاضى على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة، وإننا نغلب أن ينزل فينا نسلم من معرة هذا القول، يعني يودنا أن نضرب على 100 جلدة ونسلم من هذا القول الشنيع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني لعمار بن ياسر: أدرك القوم فإنهم قد احترقوا. أدرك القوم فإنهم قد احترقوا. فاسألهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل بلى قلتم كذا وكذا. فانطلق إليهم عمار فقال ذلك لهم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه، فقال: وديعة بن ثابت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على راحلته. فجعل يقول وهو آخذ بحقبها: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. فقال مخشي ابن حمير: يا رسول الله، قعد باسمي واسم أبي، فكان الذي عفي عنه في هذه الآية ما مخشي ابن حمير، فتسمى عبد الرحمن، وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمكانه، فقتل يوم اليمامة ولم يوجد له أثر. يوجد وقال قتادة: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وركب من المنافقين يسيرون بين يديه وقالوا يظن هذا أن يفتح قصور الروم وحصونها هيهات هيهات. فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوا، فقال علي بهؤلاء النفر، فدعاهم فقال: قلتم كذا وكذا، فحلفوا ما كنا إلا نخوض ونلعب. وقال أكرمة في تفسير هذه الآية: كان رجل ممن إن شاء الله علم حفى عنه بقول اللهم إني أسلم. كان رجل ممن إن شاء الله عفى عنه يقول اللهم إني أسمع آية أني أعنى بها تقشعر منها الجلود وتجب منها القلوب. اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك لا يقول أحد أنا غسلت أنا كفنت أنا دفنت. قال: فأصيب يوم اليمامة فما من أحد من المسلمين إلا وقد وجد غيره وجد وقد وجد غيره. وقوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي بهذا المقال الذي استهزأتم به. إنه عن طائفة منكم نعذب طائفة، أي لا يعفى عن جميعكم ولا من عذاب بعضكم، فإنه ولا بد من عذاب بعضكم بأنهم كانوا مجرمين، أي مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة. المنافقون والمنافقات بعضهم بعض يمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. بارك الله صلى الله. نص القرآن واضح يقول لي ما قبل الله وجهه إن شاء الله، نسأل الله العافية. نعم، لأنهم منافقون يقولون ما لا يبطنون إن شاء الله. نعم، سبب عدم قبول توبتهم لأنهم كفار منافقون يكذبون إن شاء الله، بخلاف ما خشي فإنه صادق بعد إيمانهم الذي أظهروا. يستهزئ العلماء يقول في هذه الآية. نعم، يستهزئ العلماء. لا، هم مثل الرسول لا، قد يكون لها أسباب أخرى، لا كلها جريمة ومنكر، ولكن قد يكون لها أسباب أخرى. نعم، يستهزئ بالصحابة بس كلهم أو جمهورهم يكفر، أما بواحد سب واحد أو سب واحد يكون معصية فسق إن شاء الله. نعم، يستهزئ برسوله يقبل توبته الدنيا شيخ في خلاف بين العلماء، يسمون الزندقة، من الله الزندقة هو جمع من هم يقتل لإظهاره الزندقة، وبعضهم يرى أنه يقبل توبته إذا جاء تائبا نادما قبل أن نقدر عليه. نعم، الأقرب أنه إذا جاء تائبا نادما يقبل قبل أن نقدر عليه. نعم.